حياكم الله معنا شيخ وأهلا وسهلا. حياكم الله وبارك فيكم وفي المستمعين. فاتحة أسئلة هذا اللقاء، سائل يقول: رجل طلق زوجته قبل 30 سنة ثم لم تتزوج بعد طلاقها من غيره، والآن يريد طليقها أن يرجعها إلى ذمته، فما الحكم في ذلك؟ الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذا الذي طلق زوجته قبل 30 سنة لا يخلو إما أن يكون الطلاق رجعيا، بمعنى أنه طلقها مرة أو مرتين، أو يكون بائنا بأن طلقها الطلقة الثالثة. فإن كان رجعيا فله أن يعقد عليها بعقد جديد، ولا يحتاج إلى أن تنكح زوجا غيره. هذا إذا كانت رجعية فله أن يتزوجها بعقد جديد ومهر جديد، وإن كانت بائنة فلا يفيده طول المدة التي بلغت 30 سنة عن أن تنكح زوجا غيره، فلا بد من أن تنكح زوجا غيره، كما قال جل وعلا: فإن طلقها، يعني الثالثة، فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. ويكون النكاح حينئذ نكاح رغبة لا نكاح تحليل. فإن طلقها الزوج الثاني فلا جناح عليهما أن يتراجعا. على كل حال، مثل ما قلنا، لأن السائل لم يبين هل الطلاق رجعي، بمعنى أنه طلق مرة أو مرتين، أو بائنا بأن طلقها ثلاثا. وعلى كل حال، إذا كانت رجعية فله أن يعقد عليها وينكحها بنكاح جديد أسوة الخطاب، ولا أثر لطول المدة. وإن كان بائنا فلا بد من أن ينكحها زوج غيره، ثم إذا طلقها نكح نكاح رغبة لا تحليل، ثم طلقها بعد أن وطئها وجامعها وذاق عسيلتها، فإنه حينئذ يجوز له أن يتزوجها بعد ذلك. أحسن الله إليكم. يقول السائل أو سائلة بالأحرى تقول: من باب الفائدة، هناك فرق بين العقدين. الذي عقد عليها بعد طلاق مرة أو مرتين ترجع بعدد الطلاق الماضي، بمعنى أنه لا يبقى له إلا طلقة واحدة. لو كان طلق مثلا طلقة واحدة بقي له هاتان بالعقد الجديد، وكذلك لو طلقها طلقتين بقيت له طلقة بعد العقد الجديد. وأما إذا طلقها بائنا ثم تزوجت بعده فإنها ترجع من جديد، له أن يطلقها ثلاثا، والله أعلم. أحسن الله إليكم ونفع بما قلتم. سائلة تقول: عندها خالة أصغر من أمها بسنين، وقد أرضعتها أمها في صغرها، فأصبحت بذلك أختا لها من الرضاعة، بالإضافة إلى كونها خالة، فهل يجوز لهذه السائلة أن تتكلم مع أبناء خالتها التي هي أختها من الرضاعة وأن تقعد معهم؟ خالتها التي ارتضعت من أمها صارت أختا لها من الرضاعة، ونصت على ذلك: فأصبحت بذلك أختي من الرضاعة، بالإضافة إلى كونها خالتي. وعلى هذا يكون أبناء هذه الخالة وهي الأخت من الرضاعة بالنسبة للسائلة بنت، تكون بنت أبناء أختها، فهي خالتهم من الرضاعة. هي في الأصل بنت خالتهم، لكن لما روعت أمهم من أمها صارت أختا لها، صارت السائلة خالة لأولاد خالتها من الرضاعة، والله أعلم. يجوز لها أن تكلم وتقعد محارب لها. نعم. هذا رجل يقول عنده محل نجارة، والمحل مصاريفه أكثر من دخله، حيث إنه في كل شهر لا بد أن يدعمه من ماله الخاص. الآن مضى عليه الحول، يقول في سؤاله هل تجب فيه الزكاة؟ هذا المحل إذا كان لا يغل ولا يجتمع منه مال يتكون منه نصاب بعد مضي الحول فلا زكاة فيه، لأن المعدات، معدات النجارة ومعدات أي تجارة أخرى لا زكاة فيها، وإنما الزكاة في الغلة. ويبقى إذا كان في هذا المحل أخشاب تصنع لتباع مثلا، فإذا مضى على هذه الأخشاب حول فإنها تقوم لأنها عروض تجارة وتزكى، والله أعلم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول إنه فاته أحد الأركان في الصلاة ونسي وسلم مع الإمام ثم صلى السنة، وبعد ذلك ذكروه أنه بقي عليه ركعة، فهل أصلي الصلاة كاملة أم أصلي ركعة واحدة ثم أسجد سجود السهو؟ هذا الذي سلم عن نقص قد فاته ركعة وأتى بالراتبة بعد ذلك ثم ذكر فأراد أن يأتي بالركعة، نقول لا، طال الفصل، فعليك حينئذ أن تستأنف الصلاة من بدايتها وتأتي بها كاملة، والله أعلم. صلى الله عليكم. امرأة في العدة، ومرة كانت تنادي ابنها ولم تعلم بوجود رجل عند ابنها، فهل سماع الرجل لصوتها يؤثر على العدة؟ المرأة التي في العدة والذي يظهر أنها عدة وفاة احداد وعليها أن تبتعد عن الرجال ولا يسمعون صوتها ولا يرون جسمها، إذا خرج منها هذا الصوت من غير قصد ولم تعلم أن في بيتها عند ولدها زميل من زملائه فلا إشكال في ذلك إن شاء الله تعالى، لأن هذا غير مقصود، والله أعلم. صلى الله عليكم. سائلة تقول مرضت أمي مرضا شديدا لمدة 8 أشهر ولزمتها طيلة مرضها حتى توفاها الله عليها رحمة الله، وكانت تؤدي الصلاة حتى قبل وفاتها بخمسة عشر يوما، فلم تصلي لمرضها الشديد وعدم وعيها، هل عليها شيء في تركها الصلاة هذه المدة؟ وأيضا قبل وفاتها وصتها على إخوتها وأخواتها وهم كبار ومتزوجون وأنا أخوهم الكبير، فكيف أنفذ وصيتها وعلى أي وجه؟ هذه المرأة التي، هذا أخو يا شيخ ربما السؤال، يقول وأنا أخوهم الكبير فكيف أنفذ وصيتها وعلى أي وجه؟ أنا أخطأت في بداية السؤال. الأم التي مرضت مرضا شديدا هذه المدة الطويلة 8 أشهر وكانت ملازمة للصلاة تؤديها في أوقاتها رحمها الله، ثم قبل وفاتها بنصف شهر فقدت الوعي واشتد عليها المرض صارت لا تعي، سقطت عنها التكاليف فلا صلاة عليها، وحينئذ لا يلزمها شيء بالنسبة لما تركته من الصلوات في هذه المدة التي لا تعي فيها. وأما بالنسبة للوصية لهذا الابن الأكبر على إخوانه وأخواته وهم كبار، فالمراد بها رعايتهم والحنو عليهم والنصح لهم وتوجيههم وإرشادهم، وإلا فهم سواء كانوا بنين أو بنات كما في السؤال كبار متزوجون. وعلى كل حال هذه الوصية من الأم من شدة نصحها لأولادها وحرصها عليهم، تريد من هذا الأخ الأكبر أن لا يبعد عنهم وأن يحوطهم برعايته وعنايته، رحمها الله رحمة واسعة، وجزى هذا الولد الأكبر إذا نصح لإخوانه ونفذ وصية والدته، والله أعلم. أحسن الله إليكم. سائل يقول: هل يجوز أن أستبدل ريالات سعودية بدنانير كويتية مع أخته دون سؤال الصرافين، وذلك برضا من الطرفين على أي مبلغ يقدره أحد الطرفين، بمعنى أن الذي له القدر الزائد راض بما دفع له ومتنازل عن الزائد؟ لا مانع أن تستبدل العملات بعضها ببعض من غير تماثل، ولو بزيادة أو نقصان، لكن شريطة أن تكون المعاملة يدا بيد، على أن تكون يدا بيد. يعني سواء استبدل الدينار الكويتي بعشرة ريالات أو بخمسة عشر ريالا لا مانع من ذلك، لكن شريطة أن يكون يدا بيد، والله أعلم. أحسن الله إليكم. سائلة تقول إنها تصلي الركعتين الأوليين أو الأوليين من الظهر والعصر والعشاء بسورة الفاتحة وسورة ثانية، والركعتين الأخريين أو الآخرتين بالفاتحة فقط، ولكن قال لها بعض الناس لابد في أربع الركعات كلها أن تقرأ سورة الفاتحة ومعها سورة ثانية، فتقول هي إنها حيرانة إيش أفعل، فما رأيكم يا شيخ أفيدوني؟ جاء في صحيح مسلم عن أبي سعيد الخدري قال: كنا نحزر قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الظهر والعصر، حزرنا قيامه في الركعتين الأوليين من الظهر قدر قراءة ألف لام ميم تنزيل السجدة، وحزرنا قيامه في الأخريين قدر النصف من ذلك، قدر النصف من ذلك، حزرنا قيامه في الركعتين الأوليين من العصر على قدر قيامه في الأخريين من الظهر وفي الأخريين من العصر على النصف من ذلك. فهذا الحديث، حديث أبي سعيد وهو صحيح مسلم، يدل على أن القراءة في الركعات الأربع بالقراءة بالفاتحة ومعها سورة أخرى أو بعض سورة، ويكون ذلك في صلاة الظهر أطول منه في صلاة العصر، لأن ألف لام ميم السجدة 30 آية، فتكون القراءة في الركعتين الأوليين في صلاة الظهر 30 آية، وفي الأخريين على حزرهم وتقديرهم 15 آية، وفي العصر في الأوليين 15 آية مع الفاتحة، في الأخريين على النصف من ذلك، وهذا حزر، ما في تصريح بأنه قرأ كذا وكذا، لكنه حزر وتقدير. وفي البخاري عن أبي قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الظهر في الأوليين بأم الكتاب وسورتين، وفي الركعتين الأخريين بأم الكتاب، ويسمعنا آية يعني أحيانا، ويطول في الركعة الأولى ما لا يطول في الثانية، وهكذا في العصر وهكذا في الصبح. فالحديث أبي سعيد ليس فيه تحديد للمقروء، بل هو مجرد تقدير، وحديث البخاري فيه تحديد بقراءة الفاتحة وسورة في الأوليين والفاتحة فقط في الأخريين، مع أنه قد يسمعهم الآية أحيانا، ليس على سبيل الاضطراد، وإنما هو أحيانا. ولذا قال ابن القيم في زاد المعاد: ثم يقرأ الفاتحة وحدها، يعني في الركعة الثالثة والرابعة، ثم كان يقرأ الفاتحة وحدها، ولم يثبت عنه أنه قرأ في الركعتين الأخريين بعد الفاتحة شيئا، وأجاب عن حديث أبي سعيد قال: أما حديث أبي سعيد فإنما هو حزر منهم وتخمين، ليس إخبارا عن تفسير نفس فعله صلى الله عليه وسلم. وأما حديث أبي قتادة يعني الذي في البخاري فيمكن أن يراد به أنه كان يقتصر على الفاتحة، وأن يراد به أنه لم يكن يخل بها في الركعتين الأخريين، بل كان يقرأها فيهما كما كان يقرأها في الأوليين، فكان يقرأ الفاتحة في كل ركعة يعني من الأربع. وإن كان حديث أبي قتادة في الاقتصار أظهر، فإنه في معرض التقسيم، يعني ذكر قسم الصلاة إلى ركعتين أوليين وركعتين أخريين، ونص في الركعتين الأوليين أنه يقرأ بالفاتحة وسورة، وفي الركعتين الأخريين يقرأ في الفاتحة فقط، فهذا لا شك أنه أنص وأصرح. ولكن من ترك القراءة في الركعتين الأخريين بغير الفاتحة كان ذلك أفضل، لأنه أصرح في حديث أبي قتادة، ومن قرأ فلا حرج، لأن حديث أبي سعيد محتمل، والله أعلم. أحسن الله إليكم ونفع بما قلتم. يقول السائل: هل يجب أن تنام الفتاة ذات 12 سنة في غرفة مستقلة في البيت عن إخوانها الذين يصغرونها سنا؟ ثبت عنه عليه الصلاة والسلام في سنن أبي داود حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أنه صلى الله عليه وسلم قال: مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين، واضربوهم عليها وهم أبناء 10، وفرقوا بينهم في المضاجع، وفرقوا بينهم في المضاجع. فلا يجوز أن ينام ابن 10 سنين أو بنت 10 سنين مع أخيها أو مع أخته، لا يجوز ذلك، بل لا بد أن يفرق بينهم في المضاجع. ولا يلزم من ذلك أن تكون كل واحد منهم في غرفة، بل تكون الفرش متباعدة ولا يخلو أحدهم بالآخر من باب الاحتياط، وإلا يكفي التفريق بينهم في المضاجع كما أمر به النبي عليه الصلاة والسلام. صلى الله عليكم. رجل طلق زوجته طلقة واحدة، وذلك برسالة هاتفية إلى أخيها كتب فيها: أختك طالق. ثم بعد شهر ذهب للقاضي ومعه الزوجة وأخوها وطلق عند القاضي، وكتب ذلك في صك الطلاق وأنها الطلقة الأولى. السؤال: هل تعتد الزوجة من تاريخ الطلقة بالهاتف أم من تاريخ توثيق الطلاق عند القاضي؟ العدة تبدأ من التلفظ بالطلاق، وعلى هذا العدة تبدأ من إخبار الأخ بأن أخته طالب من قبل الزوج، ولو كتابة كتابة يحصل بها الطلاق. المقصود أن عدتها تبدأ من التلفظ بالطلاق الأول، والثاني هو مجرد تأكيد للطلاق الأول، وهو مجرد إخبار عنه لا إنشاء طلاق جديد. المقصود أن عدتها تبدأ من الطلقة الأولى التي هي أول ما تكلم به الزوج، والله أعلم. اللي هنا الرسالة. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سؤال صاحبه يقول فيه: أرجو توضيح هذه المسألة فيما يتعلق بالمواظبة على صلاة الضحى، حيث إننا بين قولين: الأول لا يسن المواظبة عليها بشكل يومي، وقد يكون ذلك من البدعة وينسبونه لابن القيم رحمه الله، والقول الثاني لا بد من الاستمرار دائما أو الترك دائما، أما صلاتها أحيانا والتهاون فيها أحيانا أخرى فلا يجوز، فأي القولين هو الصحيح؟ وثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه أوصى بعض أصحابه بثلاث، كما في حديث أبي هريرة وغيره. حديث أبي هريرة قال: أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث: صيام ثلاثة أيام من كل شهر، وركعتي الضحى، وأن أوتر قبل أن أنام، وأن أوتر قبل أن أنام. فهذا يدل على أنها سنة مضطردة. وجاء في حديث: يصبح على كل سلامة منكم من أحدكم صدقة، ثم ذكر من الصدقات ما ذكر، ثم قال: ويكفي من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى. فكونه يصبح يدل على أن عليه أن يتصدق كل يوم، كل صباح، كل ما أصبح يتصدق ليعتق هذه المفاصل، لأن عليها صدقات. ويقوم مقام ذلك، يقوم مقام ذلك ركعتا الضحى، فدل على أن صلاة الضحى مطلوبة في كل يوم. وهذا هو الأظهر، والله أعلم. ولو فعلها وتركها فلا بأس. تركها لا شيء عليه، لأنها سنة. لكن لو غضب عليها من باب أنها تقوم مقام الصدقات المطلوبة كل صباح، هذا يدل على أنه يغضب عليها. أحسن الله إليكم ونفع بما قلتم.